اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان يا رب. فيك الحبيب تحققت آماله، شرفا لمكة كي يزيد ضيها من بعد طول تقلب نحو السماء، من بعد طول تقلب نحو السماء، بالعين منه وروحه تهواها، فأتاه أمر الله، فأتاه أمر الله، وجهك وله عند الصلاة لقبلة ترضاها في أي وجهة إن قصدت، فذا أنا رب السماء بقدرتي أرعى. سلني تجدني يا محمد، سلني تجدني يا حبيبي، سلني تجدني، سلني تجدني يا محمد، لا تخف من عصبة الشرك قد أعماها، سلني تجدني يا محمد، سلني تجدني يا حبيبي، يا حبيبي، يا حبيبي، سلني تجدني يا محمد، لا تخف من عصبة الشرك قد أعماها، في مثل هذا الشهر، في مثل هذا الشهر جاءوا أحمد هم عصبة والشرك قد أعماها، قالوا له أي يا محمد آتنا بعلامة تزكيكم ونراها. نظر النبي إلى السماء، نظر النبي إلى السماء مناجيا، فرأى البشارة قلبه ووعاها، قم فانقسم نصفين يا بدر السماء، قم فانقسم نصفين يا بدر السماء، قم فانقسم نصفين يا بدر السماء، فانشق معجزة له أجراها.